بالهنا حطوك جوا العين وانت الغلا بقلوبهم معاك يكمل حلمهم تزرع اماني حبهم ما بين بحر وبر وانت الغلا بقلوبهم معاك يكمل حلمهم تزرع اماني حبهم ما بين بحر وبر الله يصونك يا يزن لاحباب كل اثنين ابوك وامك بالهنا حطوك جوا العين وانت الغلا بقلوبهم معاك يكمل حلمهم تزرع اماني حبهم ما بين بحر وبر بسمتي زينة حياتي وفرحتي شو قالي طول العمر شوفوا غلاي ودنيتي يا حورة يرسم بسمتي زينة حياتي وفرحتي قالي طول العمر انت الحلا وانت الغلا يا فرحة الأيام يا زن ويا زن بيننا نعزف للأنغام هذه عصافير الهنا معنا واحنا بالغنى حولك نهني كلنا أجمل حروف الشعر هذه عصافير الهنا معنا واحنا بالغنى حولك نهني كلنا أجمل حروف الشعر انت الحلا وانت الغلا يا فرحة الأيام يا زن ويا زن بيننا نعزف للأنغام هذه عصافير الهنا معنا واحنا بالغنى حولك نهني كلنا أجمل حروف الشعر شوفوا غلا